تقول سؤال، تقول لك هل الجني إذا وسوس، وهنا نحط علامة استفهام، إذا وسوس لماذا علامة استفهام؟ لأن حتى نحكم عن الشيء لا بد أن نفقه حتى الكلمات. تقول أن الجني إذا وسوس بفعل حرام، وسوس بفعل حرام، وقدمت هذه الأخت أو الأخ على هذا الفعل، هل يؤثم؟ مفهوم السؤال؟ بداية، لماذا وقفت عن وسوس؟ هل هو فعلا من وسواس الشيطان أم من وسواس النفس؟ فهموا الكلام، لأن كل واحد منا نفسه توسوس له، وإن لم يكن مريضا حتى لا نرمي بالتبع على الجن دائما. أنا أفهم معي الكلام جيدا، وسوف أضبط لكم حكم من يقدمه الجن كذلك. قد يكون الإنسان في رمضان مثلا أو غير رمضان وجالس في بيته، فيبدأ اسمعوا، فيبدأ يطالع في الأفلام، لا نقول أفلام، وأنا أبدأ لكم خطوات الشيطان يستهين بها البعض لكنها حقيقة، يبدأ يطالع حتى في الأخبار، فالخبر ينقل لك صورة تعطيك فكرة، الفكرة تورد لك إرادة، الإرادة تعطيك فعل، فتبدأ تبحث على ما هو أخف أو أعمق في الصورة. قد فهموا كلامي؟ طيب، فيقول ما دمت أنا لا آتي حراما فأنا سوف أبحث عما يشبع هذه الغريزة في النظر، لكن تكون أعمق في الصورة وأوضح. فيبدأ يبحث، فيقع مثلا على، هو لا يريد أغاني ولا يريد أفلام، فيقع على برنامج لكن المقدمة أشد عريا، حتى هو يحاول أنه يطيب نفسه باش ما يلومه نفسه، ما تلوموش. شوف هذا ذكاء النفس مع ذكاء الشيطان. كتفهموا كلامي؟ قوموا معي مزيان، الله يرضي عليكم، خلينا باش نأكدوا على هذه الصورة. فيبدأ ينظر مثلا في امرأة شبه عارية، ولأن لا تتبعوا خطوات الشيطان، هو عنده مثلا بضاعة، عنده تقوى شيئا فشيئا فشيئا، الشيطان لا يأتي أكفر بالله، وسوف أذكركم قصة كيف الشيطان قال في الآية أكفر، وكيف كان العابد صار كافرا، هذه في التفسير من بعد أقصها عليكم إن شاء الله إن كان الوقت. فسبحان الله يبدأ ينظر ينظر، بعد ماذا يقول؟ هذه السر لا تشبعه، فيريد أن ينظر إلى ما هو أشد، فيبحث عن شيء أعظم، حتى يبدأ التدرج إلى فيلم، فحتى يقع في المصيبة، وقد تكون في رمضان والأعماق، وقد سمعت هذا، حينها عندما تهدأ النفس تصير من نفس وأرادت فواحش وآثام، تصير نفس لوامة، لماذا صنعت، لماذا فعلت، هذه خير أصلا، لأن عنده نفس لوامة، فيبدأ يصلي ويبحث عن سؤال في أهل فتوى وماذا أصنع وكذا ويبكي. هذه لماذا قلت هذا الأمر؟ لأن قالت النفس، يعني الشيطان يوسوس، فقلت أن الوسوسة قد تكون من النفس، صاحب آثم 100%، آثم. لما؟ لأن نحن أمرنا أن هذه النفس أن نلجمها بلجام التقوى. النبي الله تعالى ذكر على أننا كلنا عندنا نفس، إما أنها تكون النفس هذه التي تأخذ كيل الزلات، أو نفس لوامة، أو نفس مطمئنة، لكن الإنسان الذي تقبع بداخله هذه النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، عليه أن يبتعد عن كل مكان يعلم أن فيه الزل بالنسبة له. فكل واحد منا أدرى بالفتنة التي بداخله، كل واحد، كل عبد له فتنة يعتدو الفينة بعد الفينة كما جاء في الحديث. إذا لكن من فقه النفس أنك تعرف أنك مفتون في المال تجعل بينك وبينهم صور، أنك مفتون بالنساء تجعل بينك وبينهم صور، أنك مفتونة مثلا بسماع الغناء تجعل بينك وبينهم صور، حذف من القائمة بالمرة، هكذا حتى يكون هذا الحاجز بيني وبين النفس التي تريد أن تدخلني في أمور لا يرضى بها الله عز وجل. إذن هذا لا إشكال فيه أن صاحبه إن قدم على فعل فهو آثم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، سطروا تحت وما استكرهوا عليه، وهذا يدخل فيه أمر المسحور، ومن عنده جان سواء بسحن أو بظلم أو بانتقام أو بأنواع أو عاشق، إذن الغاية، أو عنده مثلا جنود، هذه كل الأشياء التي يستكره عليها العبد فإن وقع فيها فلا يؤثر. لكن كيف نصنف الاستكراه؟ كتفهموا معايا أشنو هو الاستكراه؟ الاستكراه يختلف، قد يكون فيك جني لكنك تتحكمين في أقوالك وأفعالك، وقد يكون فيك جني لكن عندما يأخذك مع الإرادة التي بداخلك قد تحجبيه وتمنعيه، صح ولا لا؟ ويقول لك لوحي راسك من الشرجة، ما تلوحيه باش نوضح الأمور. احيانا ما كتكلمش على عامه الناس، كاين اللي غيقول لي يضرب الحماك كتبي هادشي كاين. انا اتكلم الان، شوف كنتكلم الحكم للغالب، الشاذ لا حكم له. انا عما اقول كاين الناس اللي كيرميو نفسهم في حوادث السير، الحوادث يعني يمشي في الطريق ويرمي نفسه، كاين اللي كيسكين ويضرب العرق ديالو، كاين كل واحد. ولكن انا اتكلم الان بالتدرج، هذا الانسان اللي ما كتقدرش ترمي راسه مثلا من الشرجم، سمعوني مزيان، وما تقدرش تسكي وتضرب الحمها، وما تقدرش تشي افعال مشينة امام الناس، لكن الشيطان له خطوات. فعلا اذا ثبت وعلم على انها انا عشت قصص ان اخوات كيكونوا في ديورهم حتى كيقصوا في الفنادق دون اراده، الله العظيم انا عشت قصص ان اخوات الجني يعترف لي اني انا من كان يذهب بها الى فلان وعلان، اقسم بالله هذه عشتها. هناك اخوات تتناول المخدرات وتشرب الخمور دون اراده، انا اعي ما اقول، وليس كل ما يعرف يقال، عشتها مع ناس. لكن مثل هذه الحاله صحيح هو غير آثم. لما؟ لانه مستكره، ما عندوش اراده، ما قدرش يمنع، كيطلع الجني كيتحكم فيه كيلعب بيه كيف بغى، ويقدر ينزع ليه الثياب دياله، ينزع ليه ثيابه في الشارع، يخرجها عارية متبرجة، ويقدر يوقع عليها شي مواقف حرجة محرجة جدا، يعني حرجة مع حتى مع الزوج ديالها، باش الزوج يدخل يشوفها يعني غير مستقيمة مثلا، يقول لي هو يحاول يوقع عيني في عينيها أما كدير شي حاجة ماشي مزيانة، باش يخليه يوسوس ليه أنا شوف هاد الزوجة اللي كتظن أنها صالحة ما صالحاش، فهمتي ولا لا؟ يعني هذه الأمور إذا ثابت. سمعوني إذا ثبت خلاص سمعوني، لا ما تطيحوش في الفخة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوني، النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوني يقول قلنا رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ. لما شكون يجاوبني؟ رفع القلم عن ثلاثة الأصناف، القلم مرفوع عليهم، وخير اللي داروا راهم ما غيتكتب عندهم حتى شي سيئة، كاين المجنون، كاين الصبي حتى يحترم، والنائم حتى يفيق، لأن العقل غاب، المجنون عقله غاب، الصبي حتى يحترم حتى يبلغ لأنه باقي ما بلغش، القلم مرفوع عليه باقي العقل ما كاينش، والنائم العقل ما كاينش، وخا حنا مرسو كيقتل كيفسد كذا، هذا حلم، العقل مرفوع. إذا من غير الثلاثة كنضيف عليهم واحد آخر، شنو هو؟ ما استكرهوا عليه، صح ولا لا؟ كنضيف عليهم الذي استكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يجي عندك وحطك الفردي عند راسك، كفر بالله الآن ولا نقتلك، أنا قلبي مطمئن بالإيمان، قل لي خلاص نقولها. لما قال عمار بن ياسر قال كفرت وكيبكي، قال لي نفسك إن عاد فعد، إذا رجعوا دلوا لك كفر بالله عاود ثاني، الله عارفك مؤمن، صح ولا لا؟ ولو أن المؤمن يبقى قلبه في شيء لماذا قالها؟ لكن أن تبقى حيا وتزدد في الطاعة خير من أن تموت وقد علمك لا ينتفع بالآخرين، مفهوم هذه؟ أي إذا الإنسان اللي كيفعل شيء فعل وغير وهو مستكره عليه من الجن فهو، لكن هذا لا يمنع أن يأخذ ذريعة وسيلة يقول أنا خلاص في جني نفعل ما بغيت، راك أنت ملزم أمام الله مع نيتك، واش أنت كدير ما يقوي الإيمان ويحجب هذا الشيطان، أو لأنك أنت طالق له اللعب وخليك يفعل كيف بغى، لأن عندك أسباب شرعها الرب الحكيم أن بها قد يقل ضعفه ولا يقدمك على معاصي. أول هو رأس على رأسه على رأسها التقوى، والتقوى لا تأتي إلا بالطاعات، والإيمان يتقوى بالطاعة وينقص بالمعاصي، فكلما اجتهدت في الطاعة كلما ما لم يستطع أن يقدر عليك هذا الشيطان، وإن سلمنا أنه يقدر سوف يقدر في الصغيرة ولا يقدر في الكبيرة، مفهوم؟ هذا فقه يجب أن يفهم، حتى عند الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذنوب الصغيرة، لأن الله تعالى كتب على الخلق لا شك، ولهذا تغفر بالوضوء، بالخطوة إلى المساجد، بفعل الخيرات، بكذا بكذا بكذا. هذا دين. الله المستعان. أه؟ أيوة، موضوع طويل عريض. ما من أحد منكم إلا وله قرين. قال وأنت يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن الله أعاني عليه فأسلمت. قال العلماء فيها قراءتان وتفسيران، إما أن الله أعان عليه فأسلم أي أسلم من شره فلم يعد يرغب إلا في الخير، وفي تفسير أنه حقا أسلم من الكفر إلى الإيمان. فما من أحد منا وله قرين. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. القرين دائما كل مخلوق. اسمعوني اسمعوني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يجري في بني آدم مجرى الدم. القرين كيف حاله؟ كيف شكله؟ وضعه؟ هيئته؟ لا نعرفها كالجن، لكن وظيفته نعرفها، هي أن ماذا؟ أنه يضل العبد ويقف له أمام طريقه إلى الجنة. اسمعوني، أنه يقف حتى للأتقياء، حتى للأنقياء، الناس اللي عندهم تقوى ونقاء وصفاء، هذا الشيطان لابد أنه يقف عندهم هذا القرين، ويحاول أن يثقلهم أو يثبتهم على الطاعات وأن يرغب لهم المعاصي والسيئات. لكن كنا كنتكلم محمد عن الطاقة النورانية صح؟ هذه الطاقة هي هالة نورانية يعطيها الله عز وجل العبد. بماذا تعطى؟ بماذا؟ بالطاعات. فعندما شوف نحن نسير في الدنيا وفق معادلات ذكرها الله وذكرها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوني مزيان، الله ما ضيع أحد، كلنا عندنا القرين، فهموني مزيان، كلنا عندنا قرين، لكن مع القرين هناك شيء آخر. لا ننظر دائما إلى نصف الكأس الفارغ، ننظر إلى الكأس، نصف الكأس الذي به ماء الممتلئ. كيف ذلك؟ أنا لا ألقي بان إلى القرين، ولكن ألقي بان إلى الشق الأيمن لا الأيسر. كيف ذلك؟ أنني كلما اجتهدت في طاعة كلما تقوى الملك الذي معي. فليفهم هذا كيف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان عندما يريد أن ينام ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن العبد إذا أوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله ملك يحفظه. في رواية جاء في الأثر أنه يرفع سيفه، وأن الله تعالى تكفل بحفظ هذا العبد حتى يصبح. اسمعوني اسمعوني مزيان، اسمعوني مزيان، ما قرأت آية الكرسي بالليل؟ أنا أتكلم الآن، أنا غنمشي معكم من الليل حتى الصباح حتى الظهر العصر المغرب، شنو كاين باش تفهموا المعادلات التي وضعها الله عز وجل للعبد ليسير في الدنيا ومطمئن ما يخاف شيء أبدا بفضل الله عز وجل. اسمعوا، في الليل قرأ آية الكرسي، أوى إلى فراشه نام، قرأ آية الكرسي نام، آية الكرسي ما تأخذ منك حتى دقيق ثلاث دقائق أو دقيقتين، لو تدبرتها تأخذ منك ثلاث دقائق. اسمعوني مزيان، كتسمعوني ولا لا؟ الشرع يخدمنا على الرقية وهي مواضيع مهمة جدا، لكن للأسف. طيب باختصار الله يرضي عليكم، أنا والله كان بغي أعطيكم معلومات واش تستاهل. المهم هذا لأنك أنا كنت كالمدبع حاليا على القرين. القرين وظيفته أن عنده طاقة سلبية شيطانية بها يتقوى عليك، إن لم تكن لك طاقة وقوة أخرى تدفعها بها خلاص هو ستكون له قوة أكبر فيدفعك إلى ما أراد، فلهذا تدفعه بالشيء المضاد وهو الإيمان. كيف ذلك؟ والنبي ذكر الأشياء التي الهامة التي بها تحجب عنك هذا القرين بل يصير صغيرا. أول شيء إذا كان هو شيطان فالله يعطيك ملك. أول شيء قلنا عند النوم بآية ماذا؟ بآية الكرسي صح؟ طيب أصبحنا في الصباح، استيقظنا وجدنا أن الله أعاد إلينا أرواحنا بعدما أماتنا، وذكرنا الله عز وجل ونحمد الله الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الإنسان يتوجه إلى ربه، يتوضأ، يذكر الله عز وجل، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذات، لا زال الله عز وجل ينجيه حتى يمسي بشكل بسيط. سهل ولا سهل؟ صلى الصبح فهو في ذمة الله. سمعوا معايا مزيان، سمعوا معايا مزيان، صلى الصبح فهو في ذمة الله. كتسمعوا؟ صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ما معنى في ذمة الله؟ أن الله تعالى تكفل بحفظه وبرعايته، يعني أن هل يستطيع أن يأتيه مثلا بر؟ أبدا. إذا دخل المسجد وذكر الله عز وجل يقول له الملك كفيت ووقيت سائر اليوم، صح ولا لا؟ فهموا معايا مزيان، ماشي كله عارفينه، لكن خاصو يستحضر في العقل وتعمل به، باش انت ملي تكون غادي في الطريق عارف ان الله ينجيك، ينجيكم منها ومن كل كرب، صح ولا لا؟ سمعوا مزيان، هو حري بالامهات ربي وتشيع اولادهم، حري ان الناس يكون في القنوات المصيبه موازين والروينه. خلينا نتكلم، خلينا نتكلم المصيبه هذه. المهم طيب، قلنا هذا الشيء في الصباح معادلة سهلة جدا. القاري ماذا يقع له حينها؟ القاري يضيق صدره، يغتم ويصير عنده مشكل، لأنه يرى العبد صرى قوة الإيمان تزداد. فلما قال هذا وذكر الله عز وجل فهو في طول اليوم في حفظ الله. سمعوا معي شيء يوقع في العصر، في العصر، وهذا الشيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، أن هناك ملائكة تعاقب علينا في الفجر وفي العصر. سمعوا، ملائكة تأتي كتعاقب علينا، يعني كتبادل، كيتبدلوا المهام ديالهم، كتجي وحدة في الصباح وحدة في العصر، وحدة في أول النهار وحدة في وسط النهار، لأن بعدها غيجي الليل، والليل له حفظ خاص من الله عز وجل للعبد. فلما تأتي الملائكة تجد العبد يصلي مثلا يذكر الله عز وجل، تذهب إلى الله عز وجل تقول العبد وجدناه على كذا وكذا، فيبقى في حفظ الله وفي معيته. تركناهم يصلون، لما عدنا رجعنا وجدناهم يصلون، يعني في الصبح وفي صلاة العصر. كيجي عود تاني، كيجي المغرب، هو غابت الشمس، الإنسان ملي من السنة أن بعد ما يصلي المغرب عود تاني كيقول أذكار المساء. أذكر المساء وقف معاه خاصة ساعة ولا ساعتين، كل ورد منها، كل ذكر منها يحفظ العبد في دينه ودنياه وأخراه. ما يستطيع الشيطان ولا هذا القارئ أنه يأتي الإنسان ويوسوس له أبدا. وعلى رأسه المعوذات، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكش قدير، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، سمعين ثلاث مرات، من قال حين يصبح لا يضر شيء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لا يضر شيء حتى يصبح. مفهوم هذه؟ والإنسان عود تاني من اللي كيصلي العشاء كأنه قام الليل وبقي في معية الله وحفظ الله عز وجل. إذن بهذه الطاعة اليسيرة، وإن هو بحث طويل، لكن بهذا الشيء اليسير ذكرناه، والإنسان كيعمله بيقين بنية صادقة مع الله عز وجل، كيعمله هو ميقن في الله عز وجل أن هذا الشيء كيعطيه قوة إيمانية وطاقة، وأن هذا القرين. ولكن ما تنساوش هذا الشيء اللي قلت راه غير من جملة التحصينات. أما العبد راه واش من ضوء من اللي غيصلي الفجر غيبقى جالس؟ راه كاين الضحى، صلاة الأوابين مثلا في السنة، أنه يعين الرجل على دابته، يتصدق، يتلو القرآن، المرأة في بيت زوجها رعية ومسؤولة ومأجورة إن شاء الله، الرجل يخرج في طلب العيش مأجور ولو كذا، عندما يستحضر النية ما دام العمل. شوف العمل الصالح هو كل عمل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، عندما يكون في هذا فإن القرين لا شك أنه يضعف، القرين يبدأ يضعف ويقل قوته تبدأ تقل، وبالتالي أن الملك يعطيك هالة، والله عز وجل بهذا الإيمان يقر في قلبك قوة، فترى نفسك ترتقي من طاعة إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة. قوة الشيطان إما حين تكون القرين هو أن يأخذك إلى الزلات بالوساوس أو بالفعل، إما بالوساوس أو بالفعل، لكن حين ترى نفسك أنت دائما من طاعة إلى طاعة، يعني ترى العبد أحيانا بعض الناس لا يرون عندهم وقت أصلا للسيئات، أنا عما أقول بعض الناس لا يجد نفسه عنده وقت للسيئة، لا يفكر فيه أصلا. كيف؟ لأنه عنده وقت من طاعة إلى طاعة، والله يجره من حسنة إلى حسنة، في إصلاح جلسة البين، في فعل الخيرات، في ذكر الله، في القرآن، في بر الوالدين، في حسن الجوار، في كذا في كذا. إذن صار قلبه مشغول بذكر الله وبفعل الصالحات، إذن لم يبقى وقت لهذا القرين، لم يبقى. إذن قوته ضعفت، قوته ضعفت. العبد إلا عندما لم يمارس رياضة أو كذا تصل عضلاته ضعيفة وجهده ضعيف، لكن عندما يتقوى خلاص بدل القوة يصير ضعف. هذا أنت الآن عبد الله في المعادلة، إما تكون لك قوة عند الشيطان أو قوة في الإيمان، وهذا أنت ملزم به، أنت من يقود السفينة. إذا التزمت بالتزام صحيح شرعي مع الله وكنت تسير وفق ما أراد الله عز وجل، وهناك أعمال، أنا عما أقول هناك أعمال قلبية تقربك إلى الله أكثر من الأعمال البدنية، لأن الأصل الجوهر الذي يسير عليه الرحى هو القلب. مفهوم هذا؟ القلب هذا قد يفعل العبد فعلا لكن في قلبه كبر، في قلبه كبر. قد يتعامل مع الناس لكن في داخله عجب، بداخله عجب. وأنا عما أقول قد يظهر للناس تواضع لكنه لا يأبه للناس. هذه الأشياء فقط لو اجتمعت العبد كانت القاصمة والهالك. يحشر المتكبرون كأبناء الضر يوم القيامة، كالضر. شنو الضر؟ هم أبناء النمل. تعرف شنو أبناء النمل؟ النمل صغير وأبناؤه أصغر، ويأتي يوم القيامة يطأه الناس بأقدامهم. فين النفل كان طلع السماء والنفخة والخاوي؟ يوم القيامة يطأه الناس. لماذا؟ لشيء بسيط وقر في قلبي. وأعظم من هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، فهمت؟ لأن هناك أعمال قد تضعك وهي في القلب لا تظهر للناس، وهناك أعمال قد ترفعك لا تظهر للناس لكن في القلب. من تواضع لله رفعه. إذن لا بد من صلاح القلب، لأن الشيطان وحتى الملك الذي معك الله يعطيهم هذه الخاصية، يعلمون قلبك قبل أن يعرفون حركاتك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم إلا أنه علم في صدقه بداخله صدق. حتى تسير إلى الله عز وجل القرين ليس على شيء، بل يصير القرين. وأنا أقول لكم هناك بعض الناس يقول لك أنا جالس ما يعرف شحال الساعة، يقول لك الأذن يأذن ذابة، صح ولا لا؟ صارت عنده القوة لكن مش في الشر، في الخير. يقول لك كنحس أن دارنا محتاجين ليا، صح ولا لا؟ كيمشي كيلقى فعلا كانوا خاص يمشي لدارهم، كيقول لك هذه البلاصة ما مرتاحش لك، كيحيد تقع مصيبة، صح ولا لا؟ هذه طاقة يعطيها الله لمن شاء من عباده، لأنه كيعرف أنه توجه إلى الله بالخير. إذا القرين ليس على شيء، مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله عز وجل يعني ابتلاء لك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هو ابتلاء. لماذا؟ شوف على قدر النعم اللي أعطاك يا عبد الله الله عز وجل من ملائكة ومن معية الله وهي تكفي، أن الله معك سبحانه جل في علبة أيدي ونصرته. جعل لك كذلك من يوقفونك، هي معادلات. من فكر الله تعالى غادي ينجحه في المات مثلا، عطاك المعادله وشفت كيفاش غتحلها، ولكن سبق ماشي ظلمك البروف، رجع عطاك عوض الحل حلول، غير واش كاك في شكل قالب اخر وخلك خدم عقلك. هكذا الله عز وجل عطاك عقل باش تحكم به، وعطاك الاعداء ديالك، وعطاك اللي كينصروك، ونصره الله اعظم. وقالك سير في الدنيا حل صح توصل صح، ما حليتيهاش تبقى كالبهائم في الدنيا. ونقول والله العظيم الله عز وجل خلقنا جميعا لنكون قادة وأئمة، ونعيها دائما قولها. الله ما خلقناش باش نكونوا في ذيل القائمة، كل فرد كل مرأة وكل رجل خلقه الله بالإيمان وبالعمل الصالح يكون هو يسير. يعني على الأقل لما قدتش الأمة قد غير دربكم، قد غير عائلتك، قد غير زوجك وزوجتك، قد غير الحي اللي انت فيه، تقدر تقوم يعني تقود منطقة مدينة، تكبر شوية تقدر الله يدير لك الصيد في العالم، تقود العالم بكلماتك وبشيء. هكذا أرادك الله رجل وامرأة، أقسم بالله العظيم. وجعلنا للمتقين، وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، هذه هي الخاتمة. تكون إيمان في الدنيا والفردوس عند الله عز وجل، تبقى في القائمة راك ما وصلتش لكمال الإيمان. إذا لك أنت على القائمة، هذا عدو ليس على شيء، إنك إذا الشيطان كان ضعيف هو يسمع الآن، لكن بكثر ذكر الله يخنس يختفي، والملك يفرح ويتقوى هكذا يريدك الله عز وجل. فأنت إلى أيهما أغلب؟ إلى ملت إلى الجهة ملت الشمال، ملت إلى الجهة ملت اليمن. عمل الصالحات غايت قوة المالك وهنيئا لك. عملت السيئات راه كاين شي ناس راه كتلقاه ملي كيفيق أول حاجة كيديرها كيقلب على الكارو، صح ولا لا؟ والعياذ بالله ما كيقدوش الكارو، قالك خاصني نقاد عقلي مزيان، شخا يدير خاصني نبرم. فهمت؟ كنتكلم معكم بالواقع اللي كاين. كاين اللي فوق هادشي كان كيقول هادشي مابقاش يقد فيا خاصني ندق البرا. ها ما كيجي الظهر كتلقاه مضر، العصر مضر، تلقاه في السبان وفي المعيور في المشاكل. علاش؟ القارين استحوذ عليه خلاص. ملي كتجي وقت الطاعه تلقاه هو غافل ساهله ما كاينش كاع بالمره. ايوا والعياذ بالله حتى كتلقى دوز نصف حياته غير في الادمان وفي السجون وفي المخدرات لان الشيطان صافي استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. راهي معادلات، اذا ذكرت الله ذكرك واذا نسيت الله نسيك. فحري بك ان تفوز على الله وان تذكر الله عز وجل. والله العظيم لا نجاه لنا الا بذكر الله. كلنا نغفل لكن على الاقل القلب يبقى يقظان صاحي يحب الله عز وجل ويحب العمل الصالح ويقدم على الله عز وجل. ما تفكر لا في قرين ولا في جن ولا في شيطان ولا في شياطين الانس كذلك. الله يلقي عليك سرا، تعرف شو هو السر اللي اعطاه لله عز وجل فاز في الدنيا والاخره؟ ممكن شنو هو سر واحد اللي اعطاه الله عز وجل العبد فاز في دنيا واخرى؟ الم نشرح لك صدرك. خلاص الله قالها لمحمد، الم نشرح لك صدرك. وذكر ربنا عز وجل افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. قال معه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. معادلات، إما أن يكون منشرح بذكر الله وإما أن يكون صدرك ضيق حرج، أن يكون قاسي غافل لاهي. فكل أخت تنظر بماذا أوصت بناتها، بماذا أوصت زوجها، شنو القنوات اللي كتشوف في الدار، شنو هما يا هكذا. والله سوف تسألين أختي، أقسم بالله والله العظيم اليهود والنصارى ما كيحاربوش الرجال قدر ما كيحاربوا النساء. ونعيم أقول أقسم بالله العظيم، أقسم بالله يحاربون النساء ضعف ضعف أضعاف مضاعفة باش كيحاربوا الرجال. لأن المرأة هي المدرسة، الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والله العظيم هي المسؤولة على الأولاد. والله كل أخت تسأل نفسها، والأخت بقى ما تزوجاتش شوف نفسها شنو عندها من سلاح في داخل ديالها، واش عندها شي حاجة من قال الله فهما وعلما وعملا، ومن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه علما وفهم، علما شوف علما وفهما وعملا. تفكر مزيان وإلا والله العظيم راك اليوم أم وغدا غتكوني جدة ونبناها. ايوا هنا كاين الاشكال. وما نلوحوش اللائمه على القارين، وما نلوحوش اللومه على الساحر، وما نلوحوش اللومه دائما على العائن والحاسد. هذا الشيء راه كاين، انا اقر به واعرفه، لكن في العمل شيء اخر. والله ارى ناس مسحورين وعلى تقوى من الله، اقسم بالله كنحشم كنشوفهم ناس مسحورين ويقومون الليل يصومون النهار يذكر الله عز وجل بالليل والنهار في حفظ القرآن في المساجد مع أنهم مسحورين. ونعم أقول ونعم ولهذا الحجة عند الله عز وجل هي الحجة، ولا بد أن نرجع إلى الله عز وجل. يا شيخ السؤال، نكون في مجلس أذكر الله فيه نمشي للحج؟ طيب وشنا. طيب لا لا الحمد لله ان شاء الله لست آثمة. هي تقول انك اذا كانت في مجلس ذكر تنسى كل شيء. اي نعم الشيطان هذا هو هذا على هذا يسعى. اكثري من ذكر الله عز وجل من قول الله رب اشرح لي صدري. ماذا قال الله عز وجل؟ رب اشرح لي. شنو قلنا النعمه اللي النعمه الكبيره شنو هي؟ هي انشرح الصدر. انظر موسى ماذا يقول، ماذا يقول؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شبه أزري، لأن لا بد من يعينك في الدنيا حتى على طاعة الله. أراد هارون أن يكون معه، فالله تعالى ببركة موسى صار هارون نبي. اسمعوا اسمعوا حكمة القرآن، ببركة موسى صار هارون النبي. ولهذا ببركتك أختي قد يصير ابنك إماما وقائدا إذا كنت أما حقا. وأنا عما أقول والله العظيم، الله أكبر، الوقت يمر مر السحاب. طيب خيرا إن شاء الله نبدأ في الرقية. ما أجبنا على كل الأسئلة، لكن نسأل الله تعالى ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. الله المستعان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. طيب أسئلة خلاص، ما في سؤال، يكون مختصر باش نبدأ إن شاء الله في الرقية بإذن الله تعالى. تفضل. طيب هي تقول أختنا عندنا العكوسات، العكوسات لا ترش العكوسات جمع عكس، العكوسات جمع عكس، يعني تكون وتقول تقول مسكينة ديقة لشكل أن من السؤال تعرف الإنسان مهموم ومتواصلة. يعني أسأل الله عز وجل يفك عنا وعنك كل عكس يا لك ما يقال، وأسأل الله تعالى يفرج عنا وعن جميع كل كرب وكل ضيق، وأسأل الله أن يحيينا أغنياء أتقياء وأن يجعلنا أئمة يهتدى بنا في الدنيا والآخرة. الإنسان يدعو الله، ندعو كريما، لا ندعو فقيرا، ندعو حاضرا ندعو غائبا، والله فقط أنت أدعو وأنت تستحضر أن الله يسمعك الكريم الذي يحب فقط من يطلق بابه أن يعطي. هناك أناس حتى في البشر يريدون من يطلق بابهم حتى يعطوا أو يسمعوا بمحتاج حتى يعطوا، فما ظنكم بالإله الرب الكريم؟ صح ولا لا؟ فلا ندعو إنسان ندعو يعني عاجز، ندعو قادر سبحانه وتعالى. فقط أدعو وأنتم موقنون بالإجابة. والله أنا لا أشك أن إنسان إذا أكثر من الدعاء يقول نعم أنا درس العقيدة وعرف أن لابد من أخذ الأسباب، ولكن والله العظيم قد يرزق الله بدون سبب، لكن بالدعاء وينصرك بدون سبب. لكن الله تعالى كتب على نفسي الرحمة وجعل أسباب، يوم هزي إليك بجذع النخلة صح تساقط عليك رطبا جنيا، مع أن الله تعالى يعني نفخ في روحها وكذا، ممكن أن تجد تمر عندها لكن قال هزي سبب. ممكن تخرجي في العمل يسير فيرزقك الله عز وجل الرزق الواسع، يطرح الله لك يجعل لك في زوجك البركة، في خطيبك البركة، يرزقك الله تعالى في دقيقة زوج صالح، يأتي من يطق بابك يتوسل إليك حتى تكوني زوجة له، يقذف الله في قلبي حبك، هذا رزق من الله عز وجل. لكن أقول علاجا، هذا مسألة توحيد وعقيدة، لكن علاجا، الناس يريدون العلاج، التنظير يسمعونه لكن يريدون حلا. نعم كل نوصي بتقوى الله، لكن مع تقوى الله عز وجل هي رأس المال، هناك أسباب. الأخت تقول أني ما كان مستفي في الإجابة، الوقت كي يهرب. المهم أنا حبذا لو يكون يوم خاص بالأسئلة ما عندي مشكلة. طيب أنا نجاوب الأخت، باقي ما جاوبتهاش. الأخت تقول عندي عكوسات في كل مناحي الحياة. أول شيء هذا الشيء اعتقادا هذا داخل في تقدير الله عز وجل. اسمعوني مزيان، هذا داخل في تقدير الله سبحانه وتعالى. الله قبل أن يخلق الخلق خلق القلم وقال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو قائم إلى قيام الساعة. بمعنى أنا أما غادي نقتلها أما غادي نفرقها عليه، أما غادي نقتلها ولا نحن. طيب خليني الله يخليك. طيب طيب اسمعوني الله يخليك. إذن اسمعوني، هناك من يخلق، اسمعوني، هناك من خلقه الله عز وجل، اسمعني، هناك من خلقه الله سبحانه وتعالى من عائلة فقيرة مثلا، لكن الله عز وجل سبق في علمه أنه لا يستقيم إلا بالمال. خلينا نناقش الأمور بحيثياتها. الله يخليك. وهذا في علم كتستافدوا صح ولا لا؟ كاين استفادة وكاين استفادة. واسمعوا رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه البركة، اسمعوا ايش قال. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الغنى، فإن أفقرته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر، فإن أغنيته أفسدت عليه دينه. عندهم نقص أمور، موضوع طويل بقال الله وقال الرسول. نبدأ الترتيب الأول اللي احنا غنطقوا منه من هذا الحديث. خلينا الله يرضي عليكم. واش بغيتوا نمشوا للرقية؟ أنا قلت السؤال غمدا، أنا ما تكلمش، السؤال جنجو مفهوم. طيب ماذا تصنعين يا أختي؟ ما أختي ماذا تصنعين هناك في المسجد؟ ماذا تفعلين يا أختي؟ ليش قربتي إلى هنا؟ طيب واش خليني نتكلم. الله عز وجل يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. اسمعنا، اسمع اللي كدير لنا. اسمع في الراس نورات ليا اسمعنا. طيب اسمعوني الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم، اسمعوني الله يجزيكم بخير، الله يفتح عليكم. قال بحال شمعنا، سمعتوا؟ قال بحال شمعنا. هاد الفلتات هي ليست هكذا، حتى عند البشر هنا علم، ليست الفلتات ليست هكذا، لأن هذه زلة يسرقها القلب فتضع اللسان. حتى عند البشر قد يخفي عليك في فلتاتي تعرفه. وهذه فكرون فيهم نعطيكم بعض حظ درسية فيها كثير، وكثير من الجن نوقعه بهذه الفلتة. فهمتي؟ المهم طيب خلينا نرجع للموضوع ديالنا. الله يرضي عليك، والله يرضي عليك، أسأل الله يرضى عليك الله تعالى إذا صبح لك من الله الحسنى. آمين. طيب اسمعوني، قلنا والله فضل بعضكم على بعضين في الرزق. نبقى عندما يخلق الله عز وجل، عندما يأتي الملك فينفخ في روحي في بطني كل امرأة، ماذا يقول؟ يكتب له رزقه وعمله وشقي أو سعيد. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا سمعوا مزيان، فهموا معي الكلام كيف؟ بمعنى أن الرزق والأجل خلاص كتب، فنحن نسير في دائرة الله قد كتبها. لكن اسمعوا، هل معنى هذا أن الله كتب الغني غنيا والفقير فقيرا فكل واحد يجلس؟ أم أننا إذا سرنا في الأسباب سوف نرى شيئا آخر، سوف نرى شيئا آخر. أنا اللي بغيت نفهم الفاهم، وفهموني مزيان، فهموني مزيان. أنا أضرب لكم مثلا، مثلا أنا كنت أرقي، مثلا سمعوني، كنت كرقي، كان عندي محل قد هكا، فهمت ولا لا؟ محل صغير. فأنا كمؤمن يعني أحب الله عز وجل أسعى في الخير، مثلا أطلب الله، أقوم الليل مثلا وأدعو الله عز وجل يوسع في رزقي، وكل واحد يفعل هذا، صح ولا لا؟ الله قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ليس شقاء، تبقى فقير في خيمة، صح ولا لا؟ طيب وعمر بن الخطاب، كان أبو بكر رضي الله عنه كان ثريا، كان غنيا، وكان زاهدا ورعا، وكان متصدقا محسنا، صح ولا لا؟ كان عمر بن الخطاب غنيا، وكان فاروقا عدلا، صح ولا لا؟ كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان غنيا، جهز جيش العسرة، اشترى بئر روما، كان غنيا ثراء كبير جدا في ذلك الزمان، يشتري بئر ويجهز جيش بأكمله ويبشر بالجنة، كان غني كثير جدا، مال كثير جدا. فإنما أنت تنظر كطالب علم مثلا وتقرأ في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقراء يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويشتكون إلى أن من نريد أن نتصدق ما عندنا ما نتصدق به، فيرشدون إلى التسبيح والتحميد، فالفقراء في الأغنياء يسمعون بالحديث فيفعلونه، فيرجع الفقراء يقول يا رسول الله قد سبقونا بأموالهم وبالذكر، فيقول هذا فضل الله يؤتي من يشاء. فلما أسأل الله نكون ممن جمع المال والعلم والذكر والقرب إلى الله، صح ولا لا؟ إذن الله مع أنه سبحانه جل وعلا خلقنا وكتب الرزق، لكنه شرع الأسباب. وإن شئتم أجعل لكم درس موضوع الأسباب التي الأشياء التي بها يكتب الرزق، لهذا يجب أن يعلم ربنا ليس بظلام، نحن من ظلم أنفسنا بجهلنا وعماق. لو بحثت في السنة توجد من وصل رحمه الله ماذا يفعل له؟ يعطيه في الرزق وفي الأثر، صح؟ يعني هناك أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها أن من فعل كذا، الاستغفار مثلا، قلت استغفر ربكم إن كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ولدكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهارا. يعني هناك آيات جمع الله فيها الرزق وعلق الرزق على السبب. اسمعوا، مع أنه هو الرازق، لكن من جملة التوحيد والاعتقاد أن لا نتوكل على السبب، لا نتوكل، لكن نتوكل على المسبب السبب، لكن من جملة التوكل على الله أن نأخذ بالسبب الذي شرعه بسبب والسبب. يفهم هذا دين عقيدة يا عباد الله، لكن ما قرروش الشيء في التلفاز هذيك المرونة. اسمعوا، ولذا خلوا الناس فقراء، والله ناعي، الله ليس بظلام، الله كتب لك معادلة، إذا فعلت هذا غاعطك هذه. إذن انظر يا عبد الله فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيتي يأتي الرزق. أذكر أحاديث كثيرة جدا جدا جدا، إذا فعلت كذا ترتب عليه رزق كذا وكذا. إذا أنت في كتحسب كتجمع كتجمع، لكن ربما أنت بعقلك القاصر ما تعرفش أن الرزق يجيك دابا، فهمت ولا لا؟ تبقى تعيش في حياة ربما قد يتطور الأمر عندك ماديا شيئا فشيئا. والرزق ليس مادة فقط، أعي ما أقول، الرزق ليس مالا فقط، الرزق قد يكون صحة عافية، على رأسه إيمانا، على رأسه إيمانا، على رأسه إقبالا على الله، على رأسه حب الله وحب الرسول، على رأسه محبة الخلق لك وحب وحبهم لك. استمعوا، ثم يتفرع هذا الرزق فيكون رزق بفضل الله عز وجل في المال، في الصحة، في اللباس، في الجمال، في الكلام، في كل شيء. فهذه كلها أرزاق الله قسمها، ومن الله تعالى أكرمه جمع له من كل رزق من كل فن وأصناف أعطاه، لأنه هو الغني سبحانه جل في علاه، صح أم لا؟ إذن هل نحن نظرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بها يؤتى الرزق وسلكناه؟ ما سلكناه إلا القليل، إلى القليل، وعلى رأسي تقوى الله عز وجل، مفهوم؟ إذن لا بد أن نراعي هذا السبب. أول شيء تقوى الله، الأسباب التي ذكرها الله في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة بها يستجلب الرزق، وهناك أسباب مانعة للرزق، وإن يكد العبد ويجتهد سيبقى في الشقاء، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله في القرآن. إذن لا بد أن يعرفها حتى ما يحبط عمله، يبقى يسعى يقول ما كاين بركة، ما كاين رزق، ما كنصور والو، أنا كنخدم الخدمة ديال بحال البهائم، كنخدم بالليل وبالنهار كنصور. العلة فيك، ليس في ذات الله عز وجل، ليس في الله عز وجل. الله تعالى حكم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الله ما يضيع أحد أبدا. ولهذا ترى العبد، ترى في أسرة واحدة قد ينعم الله على فلان وقد لا ينعم على الآخرين، لما؟ على رأسي تقوى الله. وقد يقول العبد قد نار الأتقياء في شقاوة، قد نار الذي ابتلاهم الله بالابتلاء، ابتلاهم الله بالمال، بعيد عن الله عز وجل. أقول لك هنا ميزان آخر شرعي، الأمور يجب أن تفهم، هناك ميزان آخر شرعي، لأن هذا قد يكون باب الاستدراج، لأن الله يمليه ويزيد لهم في ليزدادوا إثما فيأخذهم أخذ عز مقتدر لما رجعوا الله عز وجل. لكن نبقى احنا في الصنف الأول الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويريد أن يكون على المال. أقول لك أن الله ما خلق، ما يقول واحد الله تعالى كيحب المساكين ويحب كذا، هذه لغة الدرويش، هي موجودة حقا والله يحبه حقا، لكن ما قاش كحط يديك وبقى فقير، صح ولا؟ وأنا أقول حتى النساء اللي عندها شي ولد ما تربيش أنه يقنع سلط باش الليل باش النهار، أنا أقول أعي ما أقول، وما تبقاش رجلها يبقى ناعس وهي تمشي تخدم عليه، ليس رجلا، واعي واستسمح، لكن شنو على بحال هكذا، أنا كنتكلم باب الغيرة بحال أختي، صح ولا لا؟ يقبلوها مني، أنا كنقول الحق، راه ما يمكنش، لأن الله تعالى ما كيضيعش، الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب شيء واجب في شرع الله عز وجل، ولابد. أنبياء كانوا يأكلون من أيديهم يرعون الغنم، لكن الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه في المال، فتح عليه في كل شيء، لأنه كان يأخذ بالأسباب. وحتى المرأة، حتى المرأة إلا بغات رجلها إن الله تعالى يعطيه برا خاصة تقى الله لداخل، فهمتوا الكلام ولا لا؟ إلا بغات الله تعالى ذاك النهار يرزقه خاصها هي بداك هو تعطيه السلاح، سيفطيه تشارجيه الاستغفار وكذا وتقف عند الباب، إن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، فاتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، صح ولا لا؟ عندما الله يسمع من هاتي يرزقه، أيرزقه الله عز وجل، مفهوم هذه؟ يرزقه الله. هناك معادلات يجب أن تعرف، الله تعالى ما بغيناش نكونوا فقراء ويدنا اليد العليا خير من السفلى، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، قالوا في كل خير يعني ماشي مشكل، ولكن رعط الأفضلية والخيرية لليد العليا والمؤمن القوي. وباش تكون قوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني، هل الأسباب اللي قلت لكم خصنا نذكرها في أحد النبي صلى الله عليه وسلم العفوة، ومن يستغني يغنيه الله، بمعنى اللي نفسه عزيزة الله ما يهبطهاش ليه، يعطيه يعطيه، واللي كيستغنى على الخلق الحق سبحانه يعطيه، واللي كيولف آرة ونفسه مدلولة غيبقى هكذا إلى أن يموت. نعم مفهومة هذه؟ هذه من الأخر جبتها، يعني اللي يبغى الله تعالى يعزه خاصه يعز نفسه، واللي يبغى الله يعزه يعز الله ويعز الرسول والدين، باختصار هي هذه، ويكون توكله على الله عز وجل ويسعى في الأسباب. الأسباب ديال الدنيا كثيرة، قلت لكم مثال في الأول، كان عندنا محل، كان عندي محل قد هكذا، فهمتوا؟ عندي محل قداش يعني بالحق، يعني كانت تقريبا قد فين وقفة ديك السيدة حتى لهنا، تخيلوا معايا كي عندي قد هكذا داخلين قد داخلين هنا، أنا وسط العيالات كنت كلم معكم بشيء يعني عشته، وكنقرأ وبرات طنوبيلات ما شاء الله وكذا، مع أنني بقي صغير يعني أول واحد ما شاء الله كتب الراقي المغربي، وكانوا الناس يجيوا ود الله القبول وكيجيوا وما نفكرش على أنني يقول الراقي المغربي مثلا وكذا، والله العظيم ربي يشهد، لأنك كنت كتجري على شي حاجة في الدنيا ما تجيش. الصحابة كانوا يفرون من الدنيا فأتس إليهم وهي راغم، فهمت ولا لا؟ لكن كان في القلب شيء وهو الوصول إلى رضا الله، وألا نبقى يعني نتكثف أيدي الناس، مفهوم هذه؟ ألا نبقى نتكثف أيدي الناس، لأن ما عمرني قتل شي خدت مش واحد مباشرة 50 درهم 100 درهم في يدي إلى يومنا هذا، كيتعطيه ما عمرني، وخا قديمة وخا كنمشي عند الناس ديورهم في المركز ما كناخذ، سبحان الله. المهم لأنك كنحس بها حية وحشمة وعنو حقي، وخدموا لي ناقصين شوية، المهم ماشي مشكل، فقلت هذا هو المركز. فكيجيو الناس كان يديروا الرقية الشرعية، يذهب كل واحد إلى حال سبيله. من بعد قلت لا، المؤمن ليس هكذا، نطور شوية، درت مركز آخر طورت، فإذا بي أتفاجأ مع برنامج خليجي في قناة خليجية، أتوا خفيا أو أخذوا فيديوهاتي من اليوتيوب وجعلوها في برنامج، قالوا انظروا إلى الرقاة كيف يجعلون الناس في أماكن وسخة وكذا وكذا.